كفى من الكلام من يستفي الثاني الذي حاصله أن الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا، كما في قولنا أكرم العالم، فإن الإطلاق بالنسبة لمتعلق الحكم وهو العالم وهو الإكرام يكون بدليا، بينما الإطلاق بالنسبة إلى موضوع الحق يكون شموليا. تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. من هنا وقع الكلام أن العمدة في إفادة الإطلاق مقدمات الحكمة كما تقدم، والمقدمات في الجميع واحدة، فإذا كانت المقدمة واحدة كيف أنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى أنتج الإطلاق البدلي مع مقدمة واحدة لا وهي مقدمة الحكمة؟ هذا الاعتراض تقدم الجواب عنه أولا بما ذكره السيد الكوفي رضوان الله تعالى عليه من أن الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، بل تستفاد من قرائن خارجية. فإذا مثلا استحال تعدد الحكم وشموليته بالنسبة إلى جميع أقرانه لوجود محذور عقلي كمحذور التكليف بغير المقدور، فإن المولى إذا قال أكرم العلماء أو إذا قال مثلا صلي، فإنه من الواضح أن المولى لو كان يريد تحقيق جميع أفراد الصلاة وأن الحكم منحل إلى وجوبات متعددة فإن هذا تكليف غير المقدور، فنتيجة وجود التكليف غير المقدور يتعين القول بالبدلية، أو كما إذا وجد محذور تحصيل حاصل كما في قولنا مثلا لا تكذب، فإن المولى لو كان يريد حكما واحدا وفردا واحدا فإن هذا متحقق لا محالة في ذلك. وبالتالي إذا استحالت البدلية لأنه لازمها تحصيل الحاصل تعينت الشمولية. وناقش السيد رضوان الله تعالى عليه ما ذكره السيد الخوئي بأنها هذا ليس فنيا، ليس إذا استحالة البدلية لمحذور تحصيل الحاصل تعينت الشمولية، وإذا استحالت الشمولية من باب استحالة التكليف بغير المقدور تعينت البدلية. إذ يمكن أن نأتي بمثال تكون الشمولية فيه والبدلية فيه ممكنة، مع ذلك يكون بلحاظ شمولي وبلحاظ بدلي. مثلا قولنا أكرم العالم، فهنا أكرم العالم الشمولية والبدلية ليست مستحيلة، فإن المولى لو كان يريد إكرام جميع أفراد العالم فإن هذا ممكن وليس من باب التكليف غير المقدور، وأيضا لو كان يريد فردا واحدا فإن هذا لا يلزم منه تحصيلا حاصل. إذا الشمولية والبدلية ممكنة، مع ذلك بلحاظ الحكم يكون شمولية الإطلاق بالنسبة لمتعلق الحكم وهو الإكرام يكون بدليا، بمعنى لا ينحل إلا إكرام واحد بفرد واحد وهو بإهداء أو ما شابه ذلك أو بتقبيل يد، ولكن بلحاظ الموضوع ينحل الموضوع إلى أحكام عديدة. إذن بلحاظ الموضوع يكون الإطلاق شمولي، وبلحاظ المتعلق الحكم يكون الإطلاق بدلي. إذن يقول السيد علينا أن نبحث عن الفرق المنهجي الذي أوجب وأنتج الإطلاق الشمولي تارة والإطلاق البدلي تارة أخرى، وليس هو في أن استحالة أحدهما تعين الآخر. نحن علقنا على هذا الوجه بتعليق تقدم في الدرس الماضي. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي دام ظله رحمة الله دام ظله في الخلد. حاصل هذا الوجه أن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا تنتج إلا الإطلاق البدلي، بينما الإطلاق الشمولي لا يستفاد من قرينة الحكمة بل يستفاد من مقدمة وعناية خارجة عن قرينة الحكمة، ذلك بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن مقدمات الحكمة تفيد أن موضوع الحكم عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الفرد والأفراد وبين القليل والكثير، فالمولى إذا قال أكرم الإنسان وهنا شككنا أن المولى هل يريد الإنسان المطلق أو الإنسان المقيد وهو خصوص الإنسان العالم، نقول نلجأ إلى قرينة الحكمة حيث لم يقيد وكل قيد لم يذكره لا يريده، إذن يثبت أنه يريد طبيعي الإنسان ولا يريد حصة خاصة من الإنسان. إذن يريد بمقتضى مقدمات الحكمة طبيعي الإنسان، أي الطبيعة الجامعة بين الفرد والأفراد المتعددة وبين القليل وبين الأفراد الكثيرة. هذا هو الأمر الأول الذي حاصله أن قرينة الحكمة لا تنتج إلا أن المولى يريد فقط طبيعي الإنسان. الأمر الثاني من الواضح أن الجامعة يتحقق بفرد واحد، الطبيعة تتحقق بفرد واحد فيكون حينئذ بدليا، أما الشمولية فاستفادتها من عناية إضافية غير نفس قرينة الحكمة وهي ملاحظة الطبيعة تشمل جميع الأفراد ويكون الحكم ساريا إلى جميع أفراد. هذه الملاحظة وهي ملاحظة الطبيعة سارية إلى تمام الأفراد والحكم يسري إلى جميع الأفراد، أي وجوب الإكرام يسري إلى جميع أفراد الإنسان. هذه الخصوصية لا نستفيدها من قرينة الحكمة، قرينة الحكمة لا تفيد إلا فقط وفقط أن متعلق الحكم هو أن موضوع الحكم طبيعي الإنسان، ومن الواضح أن الطبيعية تتحقق بفرد واحد منها الجامع بين القليل والكثير بين الفرد والأفراد، ومن الواضح أن الجميع أن الجامع الطبيعي يتحقق بفرد واحد منه، وهذا معنى إطلاق بدلي، بمعنى لا يحل الموضوع الا الى حكم واحد، الا الى وجوب اكرام فرد واحد. واما اذا اردنا الشموليه لا نستفيد الشموليه من نفس مقدمات الحكمه، لاننا كما قلنا مقدمات الحكمه لا تفيد الا ان المولى يريد طبيعي الانسان. واما ان ذلك الطبيعي مجرور بما هو يشمل جميع الافراد، وان وجوب الاكرام يسري الى جميع الافراد، هذه الخصوصيه وهي السرايي وهي السريان والشموليه لا تستفاد من مقدمات الحكمه، وانما لا بد من ملاحظه العنايه الاضافيه وقرينه الخارجيه من خلالها تعين الشموليه والسريان. إذا مقدمات الحكمة تثبت الطبيعة، والطبيعة تحقق بفرد واحد، وهذا معنى الإطلاق البدلي. ولهذا يقول المحقق العراقي أن مقدمات الحكمة لا، الأصل فيها هو الإطلاق البدلي، وأما الإطلاق الشمولي بحاجة إلى قرينة أخرى غير قرينة مقدمات الحكمة. ما نظر واضح في الوجه. نعم. يعني يحتاج انه يقول المولى اريد جميع الافراد، فلن يعين هذا، يحدد يعني، او بقرينه اخرى. باي قرينه نحن نفرض مثلا بقرينه مثلا تحصيل الحاصل تتعين الشموليه. المهم ان قرينه الحكمه لا تفيد الا الطبيعه، والطبيعه تتحقق بفرد واحد الذي هو اطلاق بدل. واما الشموليه بمعنى ملاحظه الطبيعه بما هي شامله وتسري الى جميع، ويسري الحكم الى جميع افرادها، هذه سراجه الحكم الى جميع افرادها، يحتاج الى ملاحظه وعنايه، ولا يستفاد ذلك من قرينه الحكمه. قال الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من ان الاصل في قرينه الحكمه، لاحظ، انتاج الاطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. وذلك لماذا؟ الوجه في ذلك، قال، لأن هذه القرينة، أي قرينة؟ قرينة الحكمة، تثبت أن موضوع الحكم، وهو أكثر في قولنا أكثر من الإنسان، ما هو موضوع الحكم؟ الإنسان، ذات الطبيعة، أي طبيعي الإنسان، بدون قيد، الطبيعة مع عدم تقييد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فلو قيل أكرم العالم، نحن قلنا أكرم الإنسان، أكرم العالم هنا الموضوع هو العالم، وجرت قرينة الحكمة، ما معنى جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق؟ بمعنى عند الشك أنه يريد خصوص العالم العادل أو مطلق العالم الذي يشمل الفاسق والعادل معا، نقول نطبق هنا لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريد، إذا يريد طبيعي عالم، كفى في الامتثال إكرام الواحد. لماذا؟ لانطباق الطبيعة عليه، وبعبارتنا لأن الطبيعة والجامع يتحقق بفرد واحد. وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، يعني تطبيق قرينة الحكمة لتعيين الإطلاق. إذا الحاصل، يقول المحقق العراقي، أن قرينة الحكمة تثبت لنا الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، وهذا معنى البدلية. وأما الشمولية، أي كون الحكم يشمل الجميع ويسري إلى تمام الأفراد، فإن هذه عناية إضافية خارج عن نفس الطبيعة، تحتاج إلى ملاحظة، ولا تستفاد من قرينة الحكمة، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. وأما الشمولية، أي تعدد الحكم، فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة، لاحظ، سارية في جميع أفرادها، أي أن العالم يشمل جميع الأفراد، وهي مؤونة زائدة عن ماذا؟ على ماذا؟ زائدة عن نفس الطبيعة. الطبيعة بعيد على نفس الطبيعة تحتاج إلى قرينة. فيقول القرينة هي مقدمات الحكمة، قلنا مقدمات الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة بما هي هي، لا تثبت الطبيعة بما هي سارية نحو جميع أفرادها. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو جواب المحقق الإصفهاني عليه الرحمة، وليس جواب السيد الصادق، لأن الشيخ العيرواني قال إن كان هذا هو رأي السيد الصادق فإنه يتنافى مع ما ذكره في بحث الأمر، هل الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار، حيث قال هناك أن الأمر بعد إجراء قرينة الحكمة يقتضي البدنية، بينما القول الثالث هنا في المقام أن الأصل بعد إجراء قرينة الحكمة هو تعيين الإطلاق الشمولي، عكس ما قال به المحقق العراقي. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول بعد إجراء قرينة الحكمة يتعين الإطلاق البدلي، وأما الشمولية تحتاج إلى قرينة خاصة. المحقق الإصفهاني على العكس تماما، يقول بعد إجراء قرينة الحكمة الأصل هو الإطلاق الشمولي، وأما البدلية تحتاج إلى عناية وقرينة خاصة، وذلك بعد التوجه إلى أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق، أن إذا قلنا أكرم العالم، إذا قلنا أكرم العالم أو قلنا صلي مثلا كمثال ذكره هو، إذا قلنا صلي هنا مقتضى التمسك بمقدمات الحكمة أن المطلوب وما هو متعلق إرادة المولى طبيعية الصلاة، ولكن ليس الملحوظ الطبيعة بما هي هي، بل الطبيعة بما هي ثانية الخارج ومرآة للخارج. لا يريد الصلاة بما هي هي، الصلاة بما هي ناظرة إلى الخارج، أي إلى الأفراد الخارجية. إذن بعد تطبيق قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة يكون متعلق إرادة المولى طبيعي الصلاة بما هي مرآة وفانية الخارج. من المعلوم أن هذا هو الأمر الثاني، من المعلوم أن الطبيعة نسبتها إلى الأفراد على حد سواء، بمعنى كل فرد في الخارج يكون داخلا تحت الطبيعة، فكل فرد في الخارج يكون مشمولا للطبيعة، فتكون نسبة الطبيعة إلى أفرادها في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء. فالمولى لاحظ طبيعي الصلاة بما هي مرآة إلى الخارج، يعني إلى الأفراد الخارجية، فكل فرد في الخارج يكون مشمولا للطبيعة، فهذا فرد من الطبيعة وذاك فرد من الطبيعة والفرد الثالث فرد من الطبيعة والرابع فرد من الطبيعة وهكذا. وهذا معنى الشمولية، أي أن الصلاة يكون منحلا إلى أحكام وإلى وجوبات عديدة بعدد أفرادها. عندنا 100 فرد للصلاة، إذن عندنا 100 وجوب للصلاة. إذن قرينة الحكمة ماذا تفيدنا؟ أقول قرينة إذا قلنا، إذا قال المولى أقم الصلاة، هنا نشوف ماذا يحلو حصة خاصة من الصلاة، أي الصلاة في المسجد أو طبيعية الصلاة. نعم، بذل طبيعي الصلاة. في مقدمات الفقه لم يقيد، وكل قيد لم يذكره لا لا يريد لأنه في مقام بيان تمام مراده الجد. إذن أثبتنا بقرينة الحكمة طبيعية الصلاة، وهذا واضح أولا. لكن أثبتنا طبيعية الصلاة بما هي هي أو بما هي مرآة وثانية الخالق، بما هي مرآة إلى الخالق، وليس طبيعية الصلاة بما هي مفهوم في الذهن، بما هي مرآة إلى الخارج وثانية في الخارج. إذا جئنا إلى الأفراد الخارجية نجد أن كل فرد من أفراد الصلاة يكون مندرج تحت الطبيعة، كل فرد يندرج تحت الطبيعة. ألا تقول كل فرد من أفراد الإنسان الذي يندرج تحت الإنسان، فطبيعي الإنسان يكون مشمولا لجميع جميعا، كذلك طبيعية الصلاة تكون مشمولة لجميع أفراد، وهذا هو الشمولية. إذا مقتضى تطبيق قرينة الحكمة هو الشمولية، وأما البدلية بمعنى أن يلحظ طبيعي الصلاة في فرد واحد، الفرد الأول أو الوجود الأول، هذا عناية خاصة تحتاج إلى قرين أن المولى قد أراد طبيعية الصلاة بفردها الأول أو بوجودها الأول، هذا قرين أساسا لا تثبت قرينة الحكمة. إذا قرينة الحكمة تثبت طبيعية الصلاة بما هي ثانية في الخارج، فتكون جميع أفرادها الخارجية مشمولة تحت عنوان الطبيعة طبيعية الصلاة، وهذا معنى الإطلاق الشمولي، أي أن طبيعية الصلاة ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أفرادهم خارجي، وأما بفرد واحد هذا يحتاج إلى عناية. هذا واضح صح؟ لاحظ ماذا التنبيه عفوا الثالث، أن يقال خلافا لذلك. ما معنى خلافا لذلك؟ يعني كان خلافا للقول الثاني، أو الثاني كان يقول قرية الحكمة تعين البدلية، هنا أن قرية الحكمة تعين الشمولية. أن الماهية كماهية الصلاة عندما تلحق بدون قيد وينفض عليها حكم، قولنا أقم الصلاة، إنما ينطبق عليها ذلك الحكم بما هي مرآة للخارج وثانية في الخارج، فيسري الحكم وهو وجوب الصلاة نتيجة لذلك، نتيجة لأنها لوحظت بما هي مرآة إلى الخارج وثانية في الخارج، يسري الحكم إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر في قولنا أكرم، فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول والفرد الأول، فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يأتي بالوجود الثاني. أو أكرم إكراما واحدا، هذه إكراما واحدا تحتاج إلى قرينة، فإن قلت قرينتها قرينة ومقدمات الحكمة، قلنا لك لا، مقدمات الحكمة تثبت لك الطبيعة بما هي مرآة إلى الخارج، وجميع الأفراد تكون مشمولة لهذه الطبيعة، فبالتالي يسري الحكم إلى جميع هذه الأفراد. أما أنها بفردها الأول بخصوصه أو بالوجود الأول بخصوصها تحتاج إلى قرينة، فالبدلية إذا تحتاج إلى قرينة، وإلا الأصل هو الشمولية. نعم. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. السيد لم يرتضي لا قول المحقق العراقي ولا قول المحقق الصهاني، العراقي يقول الأصل في الإطلاق هو البدلية والشمولية تحتاج إلى عناية. والإصفهاني يقول الأصل الشمولية والبدلية تحتاج إلى عناية. يقول سيد بحسب مرتكب نزلني لا نجد هناك لا نجد تلك العناية ولا تحتاج الشمولية والبدلية إلى أي عناية. أما العناية التي يدعيها المحقق الإصفهاني المحقق العراقي بالشمولية، حيث قال المحقق العراقي الأصل هو البدلية وأما الشمولية تحتاج إلى عناية، فننقضها بقول المحقق الإصفهاني. نقول صورنا شمولية دون الحاجة إلى عناية وأما المحقق الإصفهاني الذي يقول أن البدلية تحتاج إلى عناية نصورها أنها بما صورها المحقق العراقي، أننا صورنا البدلية بدون الحاجة إلى عناية وقرينة خاصة غير قرينة الحكمة. إذا فبحسب الإثبات والمرتكب العقلائي كما أنه أحيانا البدلية لا تحتاج إلى عناية كما صورها المحقق العراقي، كذلك الشمولية لا تحتاج إلى عناية كما صورها المحقق الإصفهاني. والحق عند السيد رضوان الله تعالى عليه هو أن الشمولية والبدلية أساسا لا تستفاد من قرينة المحقق العراقي يقول الشمولية تستفاد، الإصفهاني يقول الشمولية تستفاد من قرينة الحكم، والإصفهاني يقول والعراقي يقول البدلية تستفاد من قرينة الحكمة. السيد الفضل رضوان الله تعالى عليه يقول ليس قرينة الحكمة وظيفتها إلا تعيين ما هو مدلول الخطاب عرفان، تشخيص مدلول الخطاب عرفان، بمعنى ليس وظيفة مقدمات الحكمة إلا إثبات أن متعلق الحكم وهو الإكرام هو طبيعي إكرام، وليس وظيفة مقدمات الحكمة بالنسبة لموضوع الحكم وهو العالم إلا إثبات طبيعي العالم وأنه لوحظ طبيعي العالم ولوحظ طبيعي الإكرام مع عدم الحاضر قيد. هذا هو وظيفة مقدمات الحكمة. وأما الشمولية والبدلية فتستفاد ببيان آخر غير نفس بيان مقدمات الحكمة، فنحن لا نوافق العراقي الذي يقول أن البدلية تستفاد من قرينة الحكمة، لا نقول البدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، ولا نوافق المحقق الإصفهاني الذي يقول أن الشمولية تستفاد من قرينة الحكمة، ليس وظيفة قرينة الحكمة إلا تعيين أن الإكرام كمتعلق للحكم أو العالم كموضوع للحكم إلا أنه لوحظ الإكرام والعالم مع عدم لحاضر قيد. هذا وظيفة قيد كل قيد لا يذكره لا يريده، لم يقيد كلمة عالم إذن لاحظها مطلقا، لم يقيد الإكرام إذن لاحظه مطلقا، هذا هو وظيفة قيد. أما البدلية بمعنى عدم تعدد الحكم والشمولية بمعنى تعدد الحكم، هذا يستفاد من أمر خارج عن قرينة الحكمة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ هو سيوافيك إن شاء الله ببحث أعلى، وإن كنا سوف نفحصه من الكتاب هذا الآن. يعني من أين نستفيد تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم؟ ليس من قرينة الحكم، من أمر خارج عن قرينة الحكم. ما هو هذا الأمر الخارج؟ هو قال سيأتي أنا أطرحه إن شاء الله في آخر الفصل، يعني أقتنصه من بعض فقرات الكتاب. تم الكلام في التنبيه الثاني، التنبيه الثالث. عليه استعلاف. إذا لاحظنا متعلق النهي في قولنا لا تكذب، عندنا نهي المستفاد من صيغة نهي وهو النسبة النسرية أو النسبة الإمساكية، وعندنا متعلق هذا الحكم وهو الحرمان ينطبع على ماذا؟ على عنوان الكذب. إذا لاحظنا متعلق النهي وجدنا أن الحكم وهو الحرمان يكتمل وينحل إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، معنى لو كان عندنا 100 فرد من أفراد الكذب، الفرد الأول من الكذب كذب الإنسان على أخيه، وكذب الإنسان على أبيه، وكذب الإنسان على صديقه، وكذب الإنسان على أستاذه، وكذب أفراد كثيرة للكذب، فقولنا لا تكذب ينحل الحكم وهو الحرمان إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب. وبالتالي إذا المكلف امتثل فرد واحد، إذا المكلف عصى فرد من أفراد الكذب بمعنى أنه كذب عن طريق الفرد الأول يستحق عقاب ويكون ممتثلا للبقية، وإذا كذب فرد ثاني استحق عقابين. إذا كذب الإنسان كذبة أولى استحق عقاب، كذب كذبة ثانية استحق عقاب آخر. لماذا؟ لأن هناك انحلال في بمعنى أن الحرمة وهو الحكم تعدد بتعدد أفراد الكذب. عندنا 100 كذب، إذن عندنا 100 حرمة، فبكل حرمة عقاب. بينما متعلق الأمر كقوله صلي هنا عندنا أمر وهو النسبة الطلبية المستفادة من صيغة الأمر، وعندنا متعلق هذا الحكم وهو الوجوب أو النسبة الطلبية انطبقت على الصلاة، هنا الصلاة لا يكون شمول، يكون بدل. متعلق الأمر دائما يكون بدليا بمعنى أنه لا ينحل إلا إلى فرد واحد، وهو أن المولى يريد صلاة واحدة فردا من واحدا من أفراد الصلاة، وبهذا لو امتثلت بهذا الفرد حق جميع الامتثال. أما أنه في الكذب لا يكفي الامتثال بترك كذب واحد، بل ترك كذب جميع أفراد الكذب بخلاف متعلق الأمر، فإنما يكفي الامتثال بفرد واحد، وهذا معنى الدليل. أما في متعلق النهي هناك شمولية، في الكذب في متعلق النهي الامتثال لا يتحقق إلا بترك الجميع، لا يتحقق امتثال قول المولى لا تكذب إلا بترك جميع أفراد الكذب. أما في قوله صلي لا يكفي في تحقق امتثال الصلاة أن تأتي بفرد واحد من أفراد الصلاة، أو يكفي في امتثال قول المولى أكرم أن تأتي بفرد واحد من أفراد الإكرام، أما قوله لا تشرب الخمر، عندنا خمر شمالي وشرقي وغربي وإفريقي وآسيوي وما شابه ذلك، هنا بمعنى يتحقق امتثال النهي شرب الخمر بترك فرد واحد أو ترك الجميع، ترك الجميع، وهذا معنى الشمولية. تنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي لا تكذب متعلق النهي عندنا نهي وهو الحرمة، ومتعلق الحرمة هو الكذب، ومتعلق الأمر في صلي عندنا أمر وهو الوجوب، ومتعلق الوجوب وهو الصلاة. نجد أن الحكم في الخطاب الأول أي لا تكذب يحتمل على تحريمات متعددة. من وين هذه التحريمات المتعددة؟ هذه فائدة شمولية لعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، أي عندنا 100 حرمة وعندنا لكل حرمة فرد، فينحل الحكم بعدد أفراد الكذب. ولو كذب المكلف كذبتين يعطي حكمين ويستحق عقابين. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يحتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا. لاحظ، لا يحتمل إلا على وجوب واحد، يعني لا يحتمل إلا على حكم واحد، وهذا معنى البدلية. لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر التي يقتضي وحدة الحكم. فكأن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول أنه بالنسبة لمتعلق الأمر يكون الإطلاق بدلي، بينما الإطلاق في متعلق النهي يكون شموليا. يبقى السؤال، ما هو الفرق الفني؟ لماذا كانت هناك شمولية في متعلق النهي وبدلية في متعلق الأمر؟ الجواب يقول سيد ليس من قرينة الحكم، ليس الشمولية والبدلية مذلول لقرينة الحكم، بل مستفاد من نقطة عقلية. ما هي هذه النقطة العقلية؟ وهو أنه إيجاب الطبيعة يكفي تحققها بفرد واحد. الطبيعة تتحقق بفرد واحد، فإذا قال المولى حق الطبيعي للصلاة يكفي تحقيقه بفرد واحد. أما إذا قال المولى لا تشرب الخمر، إعدام الطبيعة للغير، إعدام شرب الخمر، إعدام الطبيعة لا ينعدم بفرد واحد بل ينعدم بجميع أفراد. فتحقيق الطبيعة يتحقق بفرد واحد. واضح لنا نقطة عقلية، الطبيعة تتحقق بفرد واحد. نعم، طبيعي الصلاة يتحقق بفرد واحد. إذا تحقق فرد واحد من أفراد الإنسان تحقق طبيعي. بينما إعدام الطبيعة لا تنعدم إلا بجميع إنعدام جميع أفرادها. لو بقي فرد واحد من أفراد الطبيعة لم يعدم، إذا الطبيعة موجودة، إذا يجب إعدام جميع أفراد الطبيعة لكي تعدم الطبيعة. إذن هذه نقطة عقلية وهي واضحة، أن تحقيق الطبيعة وإيجاب الطبيعي يتحقق بفرد واحد، أما إعدام الطبيعي لا يتحقق إلا بإعدام جميع. ولهذا إذا قال لا تكذب، المولى يريد إعدام الكذب، وإعدام الكذب لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراد الكذب، بحيث لو كان عندنا 100 فرد الكذب وعدمت 69 وأبقيت فردا، نقول إذا لم تمتثل لابد أنه تعدم جميع أفراد، أي لا تكذب مطلقا. بخلاف إذا قال صلى يكفي في تحقيق الصلاة الديان بكونها في المسجد أو في البيت فرد واحد. إذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لمتعلق النهي يكون الإطلاق فيه شمولي، بينما متعلق الأمر يكون فيه بدليان. نعم يمكن أن تكون هناك استثناء لهذه القاعدة، وهي في قولنا لا تحيط، أيضا لا تحيط نصيغة نهي، وهنا لا يقال أن الحكم ينحل بعدد انحلال أفراده، بعدد تعدد أفراد الحدث، لأن الحدث لا يتعدد في المقام، الحدث أمر واحد. إذا أحدث الإنسان بالبول مثلا وأحدث بالنوم أو أحدث بالجنابة أو ما شابه ذلك، لا يقال حدث وحدث، الحدث حدث واحد لا يتعدد الحدث. يقول في مثل النهي أو الحكم الذي لا يتعدد بتعدد موضوعه يكون كالأمر، مشابه الأمر، كما أن الأمر لا يتعدد كذلك هذا النهي في قول لا تحدث أو لا تحدث كذلك لا يتعدد. مع ذلك يقول السيد يبقى الفرق قائم بين متعلق النهي ومتعلق الأمر في مثل هذا الموضوع. في متعلق الأمر كما قلنا أن تحقيق الطبيعة يجب تحقيق فرد منها، بينما في متعلق النهي لا تحدث تحقيق إعلام الحدث لا بد من إعلام جميع أفراده، لا يكفي فيه إعلام البول بل إعلام البول والنوم والغائط وما شابه ذلك. يبقى الفرق يقول ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حال لا يعبر إلا عن تحريم واحد، ألا تحريمات متعددة منحلة فيكون كالأمر، فكما أن الأمر وجوب واحد هنا تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بما هي بالحدث لا تقبل التكرار والتعدد من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد، الحدث حدث، إذا أحدثت بالبول لا يقال أحدثت بالبول وبالغائط، فبالتالي تحتاج إلى أن تتوضع عدة وضوءات مثلا، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في الفل واحد. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراده. لماذا؟ لأن تحقيق الطبيعة يتم من خلال تحقيق فرد واحد، وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. إعدام الكذب وإعدام الحدث وإعدام شرب الخمر بإعدام جميع الأفراد، أما تحقيق الصلاة تحقيق الإكرام يكفي فيه فرقا واحدا. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، يعني ليس هذه الشمولية والبدليات من نتاج قليلة الحكمة، بل إلى أمر عقلي ونقطة عقلية، وهي ما ذكرها صاحب الكفاية أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا من عدم جميع أفرادها، وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، أفراد الطبيعة أفراد الكذب، وحيث إن الأمر بها أي بالطبيعة يستدعي إيجاد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفراد الطبيعة، فرد واحد من أفراد الصلاة. واضح؟ يعني لا يوجد عندنا لا تحدث، أي عندنا عدة أحكام بعدد أفراد الحدث، بمعنى لكل فرد حكم خاص. هو هذا المعنى، المعنى يريد هو هذا. لاحظ الفرق، لا تكذب. إذا عندنا لا تشرب الخمر أفضل. لا تشرب الخمر. عندنا ثلاثة أفراد: خمر يوناني، خمر شمالي وشرقي وغربي. واضح؟ لو شربت الخمر الشمالي هناك استحق عقابه، ولو شربت الخمر الشرقي تستحق عقاب آخر، ولو شربت الخمر الجنوبي تستحق عقاب ثالث، فيتعدد العقاب يتعدد الحرمة. هذا واضح؟ أما لا تحدث، عندنا أفراد كثيرة للحدث، عندنا نوم وبول وجنابة، هذه كلها أحداث. هنا لو أحدثت بالبول يجب عليك الوضوء، بينما لو أحدثت وأنت ما لست محدثا، لو تكرر الحدث وأنت ما لست محدثا بالبول بالنوم، وهذه يجب عليك أن تتوضأ وضوء آخر، يعني وضوء عن النوم ووضوء عن البول، تحتاج إلى وضوءين. تغتسل لا حكم واحد فقط، له فرد واحد، لا يوجد تعدد حكم. يعني عندنا تحريمات متعدده بعدد افراد، يعني اذا كان عندنا 100 فرد من افراد الحدث وعندنا 100 فرد بخلاف الكذب، فانه اذا كان عندنا 100 فرد للكذب وعندنا 100 فرد لا الكلام انه لا تحدث، بل نفهم انك انه كان الحدث لا تحدث حدثا اصغرا باول ونوم، بل الحدث الموجب للوضوء له افراد متعدده. لقرينة خاصة لا تكون الحكم مستقل عن الآخر. نتكلم عن هل هنا الحرمة حرمة الحدث؟ طبعا حرمة هنا حرمة وضعية مونة تكليفية بمعنى تعاقب لو أحدث. الحكم لا ينحل هنا. خب طبعا هنا في التنبيه الثالث عليهم، في الحقيقة يمكن إبراز ملاحظة مو فنية، إبراز ملاحظة جوهرية على السيد رضوان الله تعالى عليه، أنه قال في متعلق النهي يكون الإطلاق شمولي، في متعلق الأمر يكون الإطلاق بدل. لنا أن نسأل ما هو مرادك من الشمولية والبدلية؟ هل الشمولية والبدلية بحق عدد الحكم ووحدة الحكم؟ شمولي معنى الحكم يتعدد، بدلي معنى أن الحكم لا يتعدد يكون واحدا، أو مرادك من الشمولية والبدلية المعنى الثاني الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو في مقام الامتثال، أي أن متعلق الأمر الشمولية بمعنى أن الامتثال لا يتحقق إلا بالجميع، والبدلية أن الامتثال يكفي فرد واحد. أقول هنا أحيانا تشم رائحة المعنى الأول وأحيانا تشم رائحة المعنى الثاني. إذا كان المراد هو المعنى الثاني الكلام صحيح، أن إذا قال لا تكذب الامتثال لا يتحقق إلا بترك الجميع، وهذا معنى الشمولية. وإذا قال صلي الامتثال يتحقق ولو بفرد واحد. أما إذا كان تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم كما هو ظاهر عبارتي أن صلي لا يتعدد الحكم، الحكم يكون واحدا، بينما في لا تكذب شخص يكون متعددا. هذا خلاف مبنى. فإن مبناه أو لا تقول فإن مبناه، قل إن القرينة التي جاء بها أو النكتة العقلية التي قال بل إلى أمر عقلي، هذه الأمر العقلي أو النكتة العقلية هذه بلحاظ الامتثال، امتثال الطبيعة، امتثال إيجاد الطبيعة ووجوب الطبيعة وإيجادها يكفي بفرد واحد، بينما امتثال إعدام الطبيعة لا يكفي إلا بانعدام. إذن هذه النقطة العقلية وهي أن الطبيعة تنعدم بانعدام أفرادها وأنها توجد بفرد واحد بلحاظ الامتثال. والمفروض أن الكلام هنا بلحاظ تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم. فتلك النقطة التي ذكرها السيد هنا هذه تناسب الشمولية والبدلية بلحاظ الامتثال، لا بلحاظ أن الحكم ينحد إلى حكم واحد أو إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع مثلا. فعلى كل حال لا أريد أن أضيف في التعليق، أريد أن أقول أنه لا بد أننا نفرض الكلام عن هذا الكلام أن المتعلق الأمر بدلي، بمعنى أن الحكم لا يتعدد، يعني ما عندنا إلا حكم واحد. إذا قال صلي أي صلاة واحدة، وجوب واحد، أكرم أي وجوب إكرام واحد. أما إذا قال لا تكذب أي عندنا تحريمات متعددة، أو عندنا في قولنا لا تشرب الخمر عندنا نواهي متعددة، هذه معنى الشمولية. الشمولية تعبان أن الحكم متعدد في النفس، هذا لا يصح تعليله بالنفس العقلية. النفس العقلية تنفس في مقام الامتثال. إذن يبقى السؤال الذي سألته أنه لماذا في متعلق النهي كان الإطلاق الشمولي بالنسبة إليه، وفي متعلق الأمر كان بدلي، بمعنى تعدد الحكم ووحدة الحكم وعدم انحلاله. كان جوابي في السابق ما هو لنقطة عقلية، وهي أن الطبيعة توجد بوجود فرد وتنعلم بانعدام جميع أفراد. هذه نقطة تتصرف بمقام الامتثال، أن الامتثال لا يتحقق في الطبيعة إلا بفرد يكفي فيه فرد، والامتثال في النواهي لا يتحقق إلا بانعدام جميع أفراد. يبقى السؤال إذن لماذا في متعلق النهي استفدنا الشمولية وفي متعلق الأمر استفدنا؟ ما هو النقطة في ذلك؟ ما هو الفرق؟ الكلام إذا كان في تعدد الحكم وهو في بدايته، يعني في صدر الكلام، يذهب إلى تعدد الحكم، يقول يحتمل على تحريمات متعددة. لاحظوا أما الحكم في الخطاب الثاني فلا يحتمل على وجوب، إذا هنا ينظر إلى تعدد الحكم وعدم تعدد الحكم. في الأخير علل بالامتثال وما لا يصح، لا يصح. فما ذكر كعلة في العدل لا يناسب صدر الكلام. فيبقى السؤال يا شيخ أحمد، لماذا يكون في متعلق النهي الإطلاق شمولي وفي متعلق الأمر الإطلاق بدلي بلحاظ تعدد الحكم وعدم تعدد؟ والصحيح أن يقال أن الإطلاق بلحاظ متعلق الحكم في الأمر وفي النهي دائما بدلي، لا تهو شمولي في أحدهما بدلي في الآخر، دائما هو بدلي. والإطلاق في موضوع الحكم دائما شمولي في النهي وفي الأمر. النهي عندنا متعلق حكم وموضوع حكم، ماذا نقول؟ إذا قال لا تشرب الخمر. ما هو متعلق النهي؟ الشرب. ما هو موضوع النهي؟ الخمر. الإطلاق بالنسبة إلى الشرب إطلاق بدني، أي لا ينحل إلا إلى حكم واحد. وأما بلحاظ الخمر فإنما يكون شهور. كذلك إذا قال أكرم العالم، عندنا متعلق الحكم وهو الإكرام، هنا يكون بدني. وموضوع الحكم وهو العالم يكون شمولي. فالقاعدة العامة ما هي؟ وهي القاعدة التي تبناها السيد الصدفي بصوته، يقول دائما الإطلاق في متعلقات الأحكام يكون إطلاقا بدنيا، أي حكم لا يتعلق. والإطلاق والإطلاق بالنسبة لموضوعات الأحكام سواء في الأوامر أو دائما يكون إطلاق شمول، أي يتعدد الموضوع، الحكم بتعدد الموضوع. يتعدد الحكم بيتعدد أفراد الصلاة في الأمر. نعم في الشرب يكون بدليا. لكم شلون صلاة العرف الوان المؤمن لو أريد أن أقول أن ما في الصادر لا يوافق ما في الأهل. هناك تكلم في البداية تكلم عن تعدد الحكم وفي الأخير تكلم عن الانكسار. من البداية أنا قلت لك الشمولية والبدنية على معنى الشمولية وبدنية بلحاظ تعدد الحكم وعدمه، وشمولية وبدنية بلحاظ الانكسار تعدد الانكسار وعدم تعدد الانكسار. نعم التنبيه الثاني دائما بحق عدد الحكم يتكلم فيه. هنا في قدره تعدد الحكم في عدد الانتقال ففي تهاف حصل وجود تم الكلام.